الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام وأقول: نحن لا نزال مع القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وله أسلوب مميز، فهو يجمع في الآية الواحدة عديدا من المسائل، وهذه التي تسمعونها في هذه الحلقة واحدة مما أورده في أصل الخلق. قال القرطبي في المسألة السابعة من تفسيره لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما يلي. قال القرطبي: أصل خلق الأشياء كلها من الماء، لما رواه ابن ماجه في سننه وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. فقلت: أخبرني عن شيء إذا عملت به دخلت الجنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام، وافش السلام، وصل الأرحام، وقم الليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال أبو حاتم: قول أبي هريرة أنبئني عن كل شيء أراد به عن كل شيء خلق من الماء، والدليل على صحة هذا جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام إياه، حيث قال: كل شيء خلق من الماء، وإن لم يكن مخلوقا، أي وإن بدا ذلك للناظر أول مرة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، وأمره فكتب كل شيء يكون. ويروى ذلك أيضا عن عبادة بن الصامت مرفوعا، أي متصل الإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: وإنما أراد، والله أعلم، أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش القلم، وذلك بين في حديث عمران ابن حسين: ثم خلق السماوات والأرض. وذكر عبد الرزاق ابن عمر ابن حبيب المكي عن حميد بن قيس الأعرج عن طاووس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله: مما خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمما خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله، فقال مثل قول عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال: مما خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمما خلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه، أي من خلقه وإبداعه واختراعه. خلق الماء أولا، أو الماء وما شاء من خلقه، لا عن أصل ولا عن مثال سابق، ثم جعله أصلا لما خلق بعد، فهو المبدع وهو البارئ، لا إله غيره ولا خالق سواه سبحانه جل وعلا. ينتقل القرطبي بعد ذلك إلى المسألة الثامنة ويقول: فسواهن سبع سماوات. ذكر تعالى أن السماوات سبع، ولم يأتي للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: ومن الأرض ما مثلهن، وقد اختلف فيه سطيل ومن الأرض مثلهن، أي في الهبد، لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة وبالأخبار، فتعين أن تكون المماثلة في الهبد وحده. وقيل من الأرض مثلهن أي في غلظهن وما بينهن. وقيل هو سبع أي الأراضين، إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض. قال الداودي: والصحيح هو القول الأول، أي إن المماثلة في العدد وحسب. ومن ثم فهو سبع كالسماوات السبع. روى مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. وعن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك، إلا أن فيه من، فحديث عائشة إذن: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع. ومن حديث أبي هريرة: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مانت بهن لا إله إلا الله. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرفيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء، بين بعد ما بينهما، فإن فوق ذلك سماءين بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة. ثم قال: كذلك عد سبع سماوات ما بين كل سماءين، وما بين السماء والأرض مثل ذلك. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها الأرض الأخرى، بين الأرضين مسيرة 500 عام، حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دلوكم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، أي لوصل الحبل إلى الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال أبو عيسى: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية في موقفها هذا وفي موقفهم تدل على أنه أراد لهبط على علم الله. إذن القول بأنه لهبط على الله يراد به لهبط على علم الله وعلى قدرته وعلى سلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه. قال: هذا حديث غريب، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، والآثار بأن الأرضين سبع كثيرة. وفيما ذكرنا كفاية. هذا قول القرطبي، وقد روى أبو الضحى واسمه مسلم عن ابن عباس أنه قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. قال البيهقي: وهنا مجمل القول ومفصله، وهنا القول الفصل. قال البيهقي: إسناد هذا إلى ابن عباس صحيح وهو شاذ، لا أعلم لأبي الضحى عليه دليلا، والله أعلم. وفي مثل هذا لا يكون الاجتهاد، وبحسبنا ما تقدم وكفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.